أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب التجديد في طلب العلم للمراء والجدال. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي. باب التجديد في طلب العلم للمراء والجدال. المراد بهذا الباب التحذير من طلب العلم لا لأجل العمل به، وإنما لأجل المراء والجدال. المراء يراد به الشك، يعني كل واحد من المتجادلين أو المتحاجين يشكك فيما يقوله الآخر. وأما الجدال فهو المخاصمة، كما قال الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم ذكر المؤلف حديث كعب رضي الله عنه، هذا فيه أن من طلب العلم لا لوجه الله عز وجل، وإنما ليجاري به العلماء. ما معنى يجاري به العلماء؟ يعني يجري معهم في المناظرات والجدال، ليظهر لهم أنه عنده علم. هذا نوع من الرياء والسمعة، فهذا متوعد بالنار عياذا بالله. أو قصده من طلب العلم أن يماري به السفهاء، يجادل به أهل الجهل ويظهر جهالتهم وأنه أعلم منهم. أو قصده بطلب العلم أن يصرف وجوه الناس إليه ليعظموه ويجلوه، ويقول فلان عالم أو فلان طالب علم أو حافظ القرآن ونحو ذلك. هذه مقاصد من قصدها في طلب العلم فهو متوعد عياذا بالله من النار. وذلك لأن الله عز وجل إنما شرع لنا أن نطلب العلم لنريد به وجهه جل وعلا. يعني كيف تخلص النية في طلب العلم؟ تنوي بذلك رفع الجهل عن نفسك، ورفع الجهل عن الناس، والذب عن الشريعة والدفاع عنها، وتعظيم الله عز وجل وتعظيم رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه هي المقاصد التي تقصد في طلب العلم. أما إذا قصدت أو قصد به الدنيا فإن صاحبه على خطر عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تبع قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. هذا فيه أن الناس إذا تركوا الهدى الذي كانوا عليه وهو العمل بالعلم فإنهم يبتلون بضده، وهو الجدل الذي هو ضد العلم النافع. وهكذا كل من ترك سنة فإنه يبتلى بضدها وهي البدعة عقوبة له. المراد بالجدل هنا الخصومة بالباطل التي يحصل معها ترويج المذاهب الضالة والأقوال الباطلة. أما إذا كانت المناظرة لإظهار الحق وقمع الباطل فهي مطلوبة عند وجود المقتضي لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الرجال إلى الله الألذ الخصم. متفق عليه. هذا كالذي قبله فيه النهي عن الجدل والخصومات، وأنه ينبغي للمسلم أن يكون مريدا للحق للانتصار لنفسه. قوله الألد أي شديد الخصومة بالباطل، والخصم أي الحاذق بالخصومة، أي ما كان منها بالباطل. وفيه أن الله تعالى يبغض الألد الخصم، ففي إثبات صفة البغض لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. وإنما يبغضه الله سبحانه لأنه لا يقصد الحق، وإنما يقصد نصرة نفسه وحب الظهور بحجته ولو كانت باطلة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: من طلب من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليبالي به العلماء، أو ليمالي به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو ليأخذ به من الأمراء. رواه الدارمي. هذا تقدم الكلام عليه، لكن فيه هنا زيادة، ويقوله أو ليأخذ به من الأمراء، يعني يقصد بطلب العلم الدنيا التي ينالها من الأمراء، إما المال وإما المنصب، ونحو ذلك. هذا متوعد بالنار عياذا بالله. ومن ذلك من يطلب العلم في المعاهد الشرعية أو الكليات الشرعية ولا هم له إلا الشهادة التي يتوسل بها إلى الوظيفة، لا نية عنده للتعبد لله عز وجل بطلب العلم. أما لو طلب العلم لله عز وجل ولأجل أن ينفع نفسه وأمته، وقصد الشهادة لتكون وسيلة لنشر العلم، فهذا لا بأس به. يعني يقول أنا دخلت هذه الكلية الشرعية ومقصدي من الشهادة أن أتوسل بنشر العلم. لا يخفى اليوم أنه ما يمكن الإنسان أن ينشر العلم، أو ممكن لكن ليس بتلك القوة والظهور، إذا لم يكن معه شهادات شرعية. ما يمكن الآن أنك تكون خطيب جمعة إلا بشهادة شرعية، ما يمكن تعلم الناس في المساجد إلا بشهادة شرعية. فأنت تنوي بدراستك النظامية في هذه الكليات، تنوي بذلك أن تأخذ الشهادة لتكون وسيلة، ليست هي الغاية. المقصد الأول والأساس هو إرادة وجه الله عز وجل، مع أنه إذا كان طالب العلم في أول الطلب لا يشدد عليه في النية، فإنه إذا دخل في العلم وتزود منه فإن الله عز وجل يرزقه النية الصالحة. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقوم سمعهم يتمارون في الدين، أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والنصحاء والخلفاء والنبلاء. العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله ضاجت نفوسهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم من المفرطين، وإنهم أكياس الأقوياء ومع الضالين والخطائين، وإنهم لأبرار القراء، ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير، ولا يرضون له بالقليل، ولا يدلون عليه بأعمالهم، حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وتلون خائفون. رواه أبو نعيم. هذا كلام عظيم من ابن عباس رضي الله عنهما في بيان مكانة العلماء وخشيتهم لربهم جل وعلا. يقول: أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكى، أي المانع لهم من الكلام هو خشية الله تعالى. وذلك أن العلم على قسمين: علم اللسان وعلم القلب. أما علم اللسان فهذا يكون من المنافق ومن يريد الدنيا، وهذا بمجرده علم لا ينفع بل يضر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. والقسم الثاني علم القلب، وهو العلم الذي تحصل معه الخشية لله تعالى، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا اجتمع علم القلب مع علم اللسان فهو العلم النافع. قال: يعدون أنفسهم مع المفرطين، يعني أنهم لا يستكثرون أعمالهم بل يعدونها قليلة في مقابل حق الله عز وجل عليهم ونعمه الكثيرة التي تستحق الشكر. فما يقومون به من عمل صالح وإن كان كثيرا فهم يرونه قليلا. فيه أيضا أن المرء مهما بلغ من العلم ينبغي له أن يتواضع لربه ويحتقر نفسه في ذات الله تعالى، ويتواضع أيضا لإخوانه المسلمين. نعم. أحسن الله عليكم. قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول فقل وعنهم ما تكلموا. يقول: هؤلاء قوم ملوا العبادة وتركوها فانصرفوا إلى الجدل والخصومات، خف عليهم القول أي يستمرون في الجدل ولا يملون منه، بخلاف العبادة فإن العبادة ثقيلة ثقيلة عليهم. قل ورعهم فتكلموا، تكلموا بالجدل لقلة ورعهم، لو كان عندهم ورع لكفوا عن الجدل، لأن الله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يدخل في هذا من لا يتورعون عن الفتوى بغير علم، وهنا تفريق بين الورع والزهد. الورع هو ترك ما يضر في الآخرة، وأما الزهد فهو ترك ما لا ينفع في الآخرة. واضح الفرق؟ الورع هو ترك ما يضر في الآخرة، يعني ترك واجب أو فعل محرم، هذا ورع يتورع عن الحرام. وأما الزهد فهو ترك ما لا ينفع في الآخرة، يعني التوسع في المباحات والدنيا ونحو ذلك مما أباحه الله عز وجل، مما قد يشغل المرء عن الآخرة وينقص حظه في الآخرة. نعم.